فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا تفصيل لقوله الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه. فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح، والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. إذن فقول عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين شمل التحقيق أنواع التوحيد جميعا، لا سيما أنها سبقت بالحمد لله رب العالمين، والحمد للمحمود الذي يستحق بكماله وجلاله عز وجل الحمد، فهو أي الحمد متضمن لمعاني الكمال ومعاني الألوهية والربوبية، لأن المستحق الكامل في أسمائه وصفاته وفعاله وفي ربوبيته وإلهيته، خاصة أيضا إذا أضيف لها رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو للمحمود سبحانه، وثم قوله لله تشمل الألوهية بالضرورة والربوبية بالاستلزام، رب العالمين تشمل أو تدخل فيها الربوبية بالضرورة والإلهية بالاستلزام أو بالتضم. ثم بعد ذلك عقبها بإياك نعبد وإياك نستعين، وبين الشيخ أن هذه الآية جمعت جميع الدين، جمعت العقيدة وجميع الدين، لأن إياك نعبد تعني جميع العبودية لله عز وجل، تحقيق توحيد الإلهية، وإياك نستعين جمعت الأمرين، جمعت الإلهية والربوبية، لأن الاستعانة لا تكون إلا بالمعين، والإعانة فعل، والله عز وجل هو الذي يملك الإعانة مطلقا، ولا يملك غيره أن يعين العباد من كل وجه، فهو سبحانه له التصرف في الخلق وبيده مقاليد السماوات والأرض، فإذن هو المعين بربوبيته وإلهيته. فإياك نعبد وإياك نستعين جمعت جميع التوحيد، جمعت جميع أنواع التوحيد. نعم. فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونية، وهو علم صفة الربوبية، والأول هو علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات. هذه العبارات في الحقيقة فيها استعمال لمصطلحات أهل التصوف، وكثيرا ما يستعمل شيخ الإسلام رحمه الله هذه المصطلحات، خاصة عندما يتحدث عن الأعمال القلبية أو عن بعض الأمور المتعلقة بالإلهية والربوبية، ويبدو لي والله أعلم أنه أراد أن يقرب أهل زمانه الذين ابتلوا بالتصوف أو أكثرهم، يقربهم إلى معاني التوحيد الحقيقي من خلال مصطلحاتهم، فاستعمل هذه المصطلحات استعمالا صحيحا ووجهها بالآيات والنصوص. فقال هنا فهذا الشهود، طبعا كلمة الشهود لم تكن من الكلمات التي يستعملها خلص السلف، وإن استعملها بعض السلف الذين عندهم نزعة تعبد، لكنهم لم يكونوا من الأئمة الكبار، فالأئمة الكبار لم يكونوا يستعملوا هذه الكلمة، لكن لما عمت بها البلوى في عهد شيخ الإسلام أراد أن يستجر المتصوفة وعامة الناس الذين ينزعون إلى التصوف والذين اصطبغت في أذهانهم هذه المصطلحات، أن يجرهم إلى فهم المصطلحات الشرعية الحقيقية من خلال استعمال هذه الكلمات. فقال في هذا الشهود قصده معينة، يعني الحقيقة معينة قلبية، أن القلب إذا اكتملت فيه معاني الربوبية كأنه يشهد الحقيقة ببصيرته، أو هو فعلا يشهد الحقيقة، حقيقة الربوبية ثم الإلهية ببصيرته. فهنا يقصد بالشهود تحقيق التوكل والتسليم، هذا الشهود الذي تحقيق التوكل والتسليم، بحيث أن الإنسان يقوى توكله وتسليمه وإذعانه لله عز وجل، وكأنه يشهد هذه الحقيقة على مبدأ الإحسان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا لا يكون إلا بتحقيق معنى الإلهية والربوبية في وقت واحد. فالمهم أنه الشهود هنا معناها مشاهدة الحقيقة، مشاهدة قلبية اللي هي قوة البصيرة المتمثلة هنا في هذا المقام بقوة التوكل والإذعان والتسليم، لأن هنا يشير إلى توحيد الربوبية. نعم. وكذلك قوله هو سر الكلمات الكونيات، طبعا الكلمات الكونيات التي يكون بها تدبير الكون من الله عز وجل، الله عز وجل يدبر الكون بكلماته، وكلماته تكون فيها الربوبية، كما أن من كلماته ما يكون به الوحي والأمر والتشريع. فالكلمات تشمل الكلمات الكونية وتشمل الكلمات الشرعية، والكلمات الكونية قد تكون بالوحي وقد تكون بما يدبر الله به الكون مثل كن، فهي من كلامه عز وجل لكن ليست من نوع الوحي، فكل ذلك كلمات الله. ويتتمثل أو كلمات الله الكونيات يتمثل بها تحقيق التوكل والتسليم، لأنها تعني الإذعان بالربوبية لله عز وجل. وكذا قوله وهو كشف سر الكلمات التكليفيات، الكلمات التكليفيات هي كلمات الله التي فيها الأمر والنهي والخبر، اللي هي كلماته بالوحي خلال وحيه إلى رسله من خلال الكتب المنزلة. فهذا النوع الثاني وهو توحيد الإلهية الذي يتمثل بكشف سر الكلمات التكليفيات التي يكلف الله بها بعباده. إذن فالتوحيد الربوبية متعلق بالتدبير لله عز وجل وبكلمات الله الكونية، وتوحيد الألوهية متعلق بالأمر، متعلق بالأمر، الأمر الشرعي والخبر، وكلماته وكلمات الله التي هي الوحي. نعم. التحقيق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم. هذا شرح لمعنى الشهود. كلمة والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم هي شرح عن معنى لمعنى الشهود الذي هو سر كلمات الكونيات الذي هو توحيد الربوبية. إذا ربطتم هذا السطر بهذا السطر وجدتم أن السطر الأخير يشرح الأول، يشرح قوله هذا الشهود. والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه لذلك بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه في عبوديته، فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الربوبية. ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء كما ذكرنا، وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك. ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت وتصرفه فيها وحكمه عليها. طبعا قوله وقد غاب عن هذا المشهد أي الربوبية، ومن غاب عن هذا المشهد يقصد الربوبية، عن المشهد الأول يقصد الإلهية، ويشير بذلك إلى ضلال المتصوفة وجهالهم أيضا، لأنه منهم جهلة، وهؤلاء أكثر ما يشير شيخ الإسلام إليهم، وكثيرا ما يبحث لهم عن معاذير لأنه يرى أنهم وقعوا في الضلالة عن جهل. فخلاصة مذهب هؤلاء أنهم يزعمون أنهم أن غاية مطلوبهم الانهماك في توحيد الربوبية، فلذلك استهانوا بتوحيد الإلهية واستهانوا بالأمر والنهي، حتى زعم كثير منهم أنهم استغنوا بالمشهد الأول عن المشهد الثاني، بمعنى أنهم حينما وصلوا إلى مرحلة زعموا أنها انكشفت لهم أسرار الكون وانصهروا في القدر والربوبية، لم يعودوا بحاجة إلى امتثال الأمر والنهي، فتركوا العمل بالشرع، وقالوا أو زعموا أن العمل بالشرع إنما يحتاجه أولئك الذين لم تصل قلوبهم إلى حد هذا المستوى من العبادة والتحنث أو من الانصهار في الربوبية، وأن العبادات والأوامر والنواهي والتكليفات الشرعية إنما هي للعوام الذين لم يصلوا في العبادة إلى حد انكشاف الأسرار الكونية لهم أو الانصهار في الربوبية والقدر. وهذا مذهب فلسفي قديم في الديانات جميعا، خاصة الديانات الفلسفية التي لها علاقة بالفلسفة والديانات الهندية، فإن غاية المتعبد منهم أن يصل إلى الانصهار في الربوبية وأن تتحد مشاعره بزعمه، بل حتى حركاته الإرادية واللا إرادية بالحركات الكونية، ويكون جزء من ذرات الكون، فكأنه صار يعني كأنه صار بذلك وصل إلى مستوى ربما يزعم فيه أنه ارتقى عن مستوى الأنبياء، بل أحيانا يزعم فيه أنه اتحد بالخالق تعالى الله ما يزعم، لأن هذا المذهب وصل بهم إلى الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، ومن هنا احتقروا دين الأنبياء واحتقروا الشرائع واحتقروا الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا زعم رؤوسهم وفلاسفتهم أنهم استغنوا عن الشرع، وأن غاية من يصل إلى هذا المستوى هو أن يكون حقق مشهد الربوبية والانصهار في القدر، فلذلك قالوا بالجبر، ولذلك قالوا بالاستغناء عن الشرع، ولذلك احتقروا دين الأنبياء، ولذلك تركوا الأوامر والنواهي واستباحوا لأنفسهم ترك فرائض الله والإعراض عن دين الله عز وجل. فالشيخ يقول ومن غاب عن المشهد، يعني عن هذا المشهد أي الربوبية، وعن المشهد الأول إلا هي، ثم أكمل الكلام ويتضح بعد ذلك. نعم. ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت وتصرفه فيها وحكمه عليها، فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية، فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق، وعطل الأمر والنهي والنبوات، ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. كلامه فغاب بما لاحظ، هذا أيضا من تعبيرات الصوفية، لكنه رد عليهم بعباراتهم ليفهموا. فغاب عما لاحظ عن التمييز والفرق، يعني بين الربوبية والإلهية، وبين ما هو مطلوب من العبد وما هو ليس بمطلوب، وبين ما أمر الله به وما لم يأمر به، وأهم ذلك التفريق بين حقيقة الربوبية وحقيقة الإلهية. فلذلك لما لم يلاحظ التمييز والفرق عطل الأمر والنهي، لأنه بزعمه أنه بالتحنث أو بالإقرار بالربوبية والمبالغة فيها لم يعد يحتاج إلى اعتبار الأمر والنهي والنبوات. ثم قال ومرق من الإسلام ومرق السهم من الرمية، يقصد بذلك غلاة المتصوفة الفلاسفة، والمتصوفة غلاة المتصوفة فلاسفة، كما أن غلاة الفلاسفة متصوفة، فالتلازم بينهم هو الغالب، أمثال الحلاج والكندي وابن الفارض والفارابي وابن رشد الأول، لكن ابن رشد لم يصل إلى هذه الدرجة، إنما مال إليها ثم تركها، وكذلك ابن سبعين والسهروردي المقتول وابن عربي الطائي ومن سلك سبيلهم، هؤلاء كل منهم ادعى هذه الدرجة، لكنهم يتفاوتون في التعبير عنه ويتفاوتون في المنزع أو النزعة الفلسفية التي وصلوا بها بزعمهم إلى هذه المرحلة، والاستغناء عن العمل بالأمر والنهي، وأنهم ليسوا بحاجة إلى ما جاء عن الأنبياء، ولذلك ادعى كثير منهم لنفسه أو لغيره، كل هؤلاء الذين ذكرتهم ادعى كثير منهم أو أكثرهم لنفسه أو لغيره أنه فوق الأنبياء، فوق مستوى الأنبياء، كما صرح ابن عربي وغيره. نعم. وإن كان ذلك المشهد قد يعني مشهد الربوبية، نعم، الانصهار في الربوبية، نعم. وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله لقوة سلطانه الوالد وضعف قوة البصيرة أن يجمع بين المشهدين، فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين الأمر الشرعي ومشهد الأمر الكوني الإرادي. وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين. تجدون إشارة للشيخ هنا رحمه الله كثيرا ما يقولها في طوائف من هؤلاء، وهو قوله فهذا معذور منقوص، وهذه أحيانا يشخصها في أشخاص معينين أمثال التستري والبسطامي وابن أبي الحواري وأمثالهم والجنيد، وإن كان الجنيد ما له سطحات كبيرة لكن ما لا إلى هذا الاتجاه، لكن التستري والبسطامي وابن أبي الحواري ومن سلك سبيلهم هؤلاء أصحاب هفوات كبار، وهؤلاء هم الذين يعبر عنهم الشيخ أحيانا بأن فيهم معذور منقوص. والشيخ يفسر ما يحدث منهم من ترهات لأنهم يدعون هذه الدعاوى، يدعون أنهم يستغنون بالربوبية عن الإلهية، لكن من حيث العمل يعملون بالشرع، لكن لا أدري هل هذه حقيقة أو تقية، الله أعلم بحالهم. لكن الشاهد أو اللي همنا هنا أننا إذا تأملنا ما أسند إليهم من أقوال وأفعال نجد فيها كفريات تتعلق بهذا المفهوم الذي ذكره الشيخ، وهو أنهم يسعون إلى شهود الربوبية ويبالغون فيه ويستهينون بكثير من الشرائع، ومن هنا استهانوا بالجماعات والجمعات، واستهانوا بالجهاد، واستهانوا بالأمر المعروف عن المنكر، وخذلوا عن طلب العلم، وخذلوا عن طلب الحديث، وجاءت منهم كلمات تنم عن أنهم قد يتلقون من مصادر غير المصادر الشرعية، وعن أهل الكتاب أو عن غيرهم أو عن مجاهيل أو عن أنفسهم، أو أنهم بالتأمل ترد إليهم خواطر يصفونها بما لا يصف به إلا الوحي. الشيخ يقول في مثل هؤلاء بأنهم معذورون، ولا أدري ما وجه اعتذار الشيخ لهم، وإن كان فسره أحيانا بأنهم تعتريهم من شدة التعبد، تعتريهم حالات وهي ما نصفها الآن بالهستيريا، من شدة الانقطاع والتعبد ومن شدة الجوع والسهر يكون عند الواحد شيء من الاضطراب والهسترة، فيتكلم بما لا يعلم، ويتكلم أحيانا بكفريات، بل كلهم تكلموا بكفريات هؤلاء ذكرتهم وغيرهم ومن سلك سبيلهم، مثل الذي يعلن أنه لا يبالي بالنار، ومثل الذي يقول لليهود ما في يمر مقابل اليهود ويقول لا عليكم سأحجبكم أو أمنعكم من النار أو أكفيكم إياها، ومثل الذي يقول ما هي النار ما هي إلا أن أنصب عليها خيمتي فتنطفي، ومثل هذه الكلمات كلمات صعبة كفرية. فشيخ الإسلام يعتذر عنها لهؤلاء، وهذا معنى قوله فهذا معذور لجهله فيما يبدو، أو لأنه غلبت عليه العبادة حتى قال ما لا أو تكلم الشيطان على لسانه، ثم قال إنه منقوص يعني أنه ضال، أن كلامه فيه ضلال، النقص هنا نقص الضلال فيما يظهر لي. لكن على سبيل المثال نستكمل الفائدة، وهذه من ما ينبغي أن يعنى به الباحثون، لأنها مزلات أقدام، وهي هؤلاء العباد المتأخرين في القرن الثالث وما بعده الذي نزعوا هذه النزعات، ويكون عندهم نوع أحيانا من الخروج عن مقتضى الشريعة بكلمات صعبات، وبأيضا أحيان أعمال وتصرفات هي أقرب إلى الكفر وإلى الإلحاد. الوقفة التي أريدها أو أنبه لها هو أنه هل يعقل أن يكون مجرد اختلال العقل يجعل هذا الشخص يتكلم بكفر مقنن معروف مشهود عند اليونان والصابئة والفرس والمجوس، لأن كفرياتهم التي قالوا بها هي مذاهب موجودة في الأمم الضالة، فكيف وصلت إليهم ثم تكلموا بها في حالات يزعمون أنهم لم يسيطروا على عقولهم وأنهم ضاعت عنهم عقولهم، ولذلك عذروا أمام القضاء وأمام بعض الولاة وأمام بعض لأن ظاهر الأمر في ذلك الوقت أن هؤلاء لا يتكلمون إلا في حالات تعتريهم فيها الهسترة. أقول قد يكون هذا، وقد يتكلم الشيطان على ألسنتهم، لكن هل يعقل أن يأتوا بأصول مقننة راقية على مستوى من التفكير والتعبيرات الفلسفية والمذهبية المعروفة عند الأمم، هذا أمر قد لا يتأتى إلا لمن أشرب في قلبه والله أعلم هذه الأمور ثم أعلنها. لكن أيضا، وهذه من الأسئلة التي تحتاج إلى بحث، وكم وأظني أكثر من مرة أعرض هذا الموضوع وأرى أنه من الواجب التثبت فيه والبحث فيه، لأن موضوع العباد من المواضيع من الموضوعات الخطيرة التي يرتكز عليها أهل البدع إلى يومنا هذا، بل أعظم شبهة عند أصحاب الطرق الصوفية وأصحاب المذاهب الفلسفية والإلحادية، أعظم شبهة عندهم يتكئون عليها أن هؤلاء سلف لهم وأن هؤلاء رضي عنهم السلف، هذه تحتاج إلى تحقيق. لكن يبقى أيضا أمر آخر أنبه له من يريد أن يبحث، هو أن كثيرا مما نسب إليهم قد يكون من المكذوب عليه، وهذا مما أشار إليه شيخ الإسلام أكثر من مرة. يعني عندما يجد أن المسألة ليس فيها مجال للدفاع يقول ونشك أن هذا مما ينسب إلى فلان أو لعله لا يثبت عنه، فهذه أمور عن أمة سلفت. لكن نظرا لأنها والمفروض أننا لا نفتش عن مصائر هؤلاء العباد وأمرهم إلى الله عز وجل، لكن لما كانت مناهجهم هذه وزلاتهم ركائز ومرتكزات لأهل البدع والأهواء إلى يومنا هذا يتكئون عليها، فكان لابد من بحثها وتحقيقها بصرف النظر عن من قالوا بها هل يجرمون أو لا يجرمون، هذا أمر آخر قد يصل إليه الباحث بيقين وقد لا يصل، إنما ينبغي أن يصل إلى تنقية مذهب السلف ومذاهب ومناهج الحق عن هذه الأساليب والترهات والمصطلحات. وأعود أقول أن استعمال شيخ الإسلام لهذه المصطلحات لعله أراد أن يقرب أتباع هؤلاء والمعجبين بهم إلى الحق من خلال استعمال مصطلحاتهم، ولعله أيضا مال إلى الاعتذار عن بعض الأوائل منهم ليكون ذلك مدخل لتطيب نفوس من يقدسون أو يقدرونهم، لعلهم يقبلون الحق من خلال هذا العرض، والله أعلم بالحال. نعم. وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه، مرادهم منه الربوبي. نعم. ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، لأن الحق يوني بمراده ومحبوبه. طيب مراد الحق عبادته، الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو مراد الحق، وغفلوا عن هذه المسألة، وغفلتهم أدت لوقوعهم في الكفر والشرك، ليس فقط مزلة علمية أو مزلة اعتقادية كما يظن بعض الناس، بل هي مزلة عملية كبيرة وهو عظمى، حينما ظنوا أن مرادهم هو المطلوب وهو تحقيق الربوبية والإذعان لله عز وجل وقوة التوكل عليه وقوة الاعتماد عليه والتفويض والتسليم والانصهار في القدر والربوبية، ظنوا أن هذه الغاية، نسوا الغاية الكبرى التي هي المطلوب منهم، وهي المترتبة على الغاية الأولى وهي عبادته، ففنوا بمرادهم أو اهتموا بمرادهم عن مراد الله عز وجل، بمرادهم الذي تحقيق الربوبية عن مراد الله الذي هو تحقيق العبادة تحقيق الإلهية. نعم. لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والأخرى ينظر بها إلى أمر سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه، فإذا تقرر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه، وهو نوعان شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله نداً أي مثلاً في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب لأنهم أشركوا في الإلهية، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إلى قوله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم تعبد؟ قال: 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وأما الربوبية فكانوا مقرين بها. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، إلى قوله: فأنى تسحرون. وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره، وإنما كان شركهم كما ذكرنا، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك. وهذا كقوله: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله، أو رجاه كما يرجو الله، وما أشبه ذلك. وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. طبعا الشركان متلازمان في أفعال العباد، لأن الذين يشركون في الإلهية لا بد أن يقع شركهم في الربوبية، لأنهم إذا عبدوا غير الله طلبوا من غير الله، استمدوا العون من غير الله، يعني توهموا أنه قد يكون للمعبود من دون الله منع أو إعطاء وهكذا. فإذا حدث هذا، أي الشرك في الإلهية، في الغالب أنه يجر إلى الشرك في الربوبية. وكذلك العكس، الشرك في الربوبية الغالب أنه يجر إلى الشرك في الإلهية، فهما متلازمان. الفروق بين الأمرين هي فروق علمية. أما الناحية العملية فيندر أن من يشرك بالربوبية يعني يسلم من شرك الإلهية، وكذلك العكس، بل لا يمكن أن يكون شرك في الإلهية إلا وإن ويستتبعه شرك في الربوبية، فهما متلازمان. لكن الفارق بينهما أن موضوع الربوبية هو المتعلق بالتدبير والأفعال، أفعال الله عز وجل وتدبيره، هذه تسمى ربوبية. كل ما يتعلق بأفعال الله وتدبيره، ومن ذلك ما أسماؤه وصفاته وغير ذلك مما يتعلق بالأفعال والتدبير، هذه أقرب إلى الربوبية، ومع ذلك قد تكون فيها جوانب ألوهية. والإلهية هي كل ما يتعلق بطلب العباد، توجههم، توجه قلبي، توجه جوارح، توجه لسان إلى الله عز وجل أو إلى الأصنام بالنسبة للمشركين. فالتوجه والتعبد هو توحيد الإلهية، توجه العباد إلى الغير هو توحيد الإلهية. فإن أله الله عز وجل أحققوا التوحيد، وإن توجهوا إلى غير الله وعبدوا غير الله، طلبوا من غير الله، فإن هذا يكون إشراك في الإلهية. إذن التوحيد الإلهية هو أفعال توحيد الربوبية متعلق بأفعال الرب عز وجل وتدبيره، وتوحيد الإلهية في الغالب أنه متعلق بعبادة العبد، تعبده. فإذا عبد غير الله، توجه، دعا لغير، حب غير الله، فهذا شرك في الإلهية، وما ذلك يستلزم شرك الربوبية، والعكس كذلك كما ذكرت. نعم. ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره، فهو الأول والآخر. ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح. أريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره، فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ومن صحت محبته امتنعت مخالفته، لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة. ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. فليس الكلام في هذا، إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى. فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى، إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. ولا يرد علينا الباب الأول، لأن ذلك داخل في محبته، وهذا ميزان لم يجر عليك. كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت. وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في المحبة، وكذا الرجاء وغيره. فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي. نعم، هذه في الحقيقة نصيحة ذهبية جليلة وعظيمة، الشيخ أوجزها بأربع كلمات، وحبذا لو تأملناها وتأملنا أيضا لوازمها. في آخر السطر، في السطر الأخير وما بقى قبله، قال: ولا يحصل الإخلاص إلا بالزهد. هذه حقيقة نسيها كثير من الناس، خاصة في عصرنا هذا الذي تكاثرت على الناس فيها أسباب الدنيا وبهرجها، حتى أعمت أبصارهم وبصائرهم عن الزهد. واليوم في الحقيقة المتأمل يجد أن الزهد نادر، عزيز جدا، حقيقة الزهد نادرة جدا في العباد. ومن هنا نفسر أسباب كثرة شكاوى الناس من قسوة القلوب وعدم تأثير آيات الله عز وجل المقروءة والمنظورة والمسموعة فيه، ونفسر ما يحدث لكثير من الناس من سرعة التفلت وسرعة التغير في الأحوال، في أحوال الناس فيما بينهم مع بعضهم وقبل ذلك مع ربهم. ونفسر كثير مما يحدث أيضا من ما بين الناس من شحناء وسرعة المنازعة بين أهل الخير وسرعة الخلاف والفرقة، ونفسر أيضا كثيرا مما يحدث من تباعد الناس في مذاهبهم وفي مقاصدهم وفي غاياتهم وفي اتجاهاتهم لأن الناس كثير منهم يتوخى الإخلاص لكن ما فعل السبب وهو الزهد. والزهد الذي يعني أيضا الورع يحتاج إلى مجاهدة عظيمة في هذا الزمان، يعني كثير من الناس قد يتحرى الزهد ويجاهد للحصول عليه لكن ضغوط الدنيا وضغوط المجتمع الواردات على الإنسان على سمعه وبصره، بهارج الدنيا التي ضحكت للناس تشد الناس إلى, إلى, إلى, إلى عدم الزهد وعدم الورع. ثم قال ولا زهد إلا بتقوى، معنى هذا يجب على كل واحد منا يفتش عن نفسه، إذا كان ينشد الزهد وينشد الورع ثم فقدهما فليعرف أن هذا لا يتم إلا بالتقوى، تقوى الله عز وجل، مراقبة الله، وأن لا يعمل شيئا حتى يعلم أنه مما يرضي الله عز وجل، وليتحرى كل التحري من البعد عما يغضب الله عز وجل، وليتحرى من المشتبهات التي كثرت على الناس. ويظهر لي أن المشتبهات الآن أكثر على المسلمين أكثر من أي زمن مضى في كل الأمور، ليس فقط في الأكل والشرب بل حتى في الأفكار، حتى في المفاهيم، حتى في المعاملات، حتى فيما يتعلق بتعامل المسلمين مع غيرهم، تعامل المسلمين مع بعضهم، تعامل المسلمين مع الأشياء والمناهج والأصول والأفكار والأكل والشرب وسائل الدنيا وسائل الحياة. المشتبهات أصبحت أكثر بكثير من الأمور المحررة البينة، وهذه فتنة عظيمة، ولعل أعظم أسبابها انفتاح المسلمين على غيرهم، اختلاط الدنيا بعضها ببعض، هيمنة مناهج ووسائل الكفار على وسائل المسلمين فجعلت المشتبه هو الأكثر. فلذلك الزهد عزيز والزهد صح، لكن من يتق الله يجعل له مخرج. ثم قال والتقوى لا بد أن تكون بمتابعة الأمر والنهي، فهذه في الحقيقة وصايا وقواعد ذهبية، من توخاها وعمل على فهمها بأصولها الشرعية وبأدلتها وعمل مخلصا جاهدا على أن يتوخى أو أن يتوصل إلى الإخلاص لله عز وجل بهذه الأمور، إن شاء الله يوفق ويسدد ويعان. طبعا هذا الفصل انتهى، لكن أرى أننا نقرأ الفصل التالي لأنه صفحة ونص وهو مستقل وهو أقرب إلى ما قبله، قربه إلى ما قبله أكثر من قربه إلى ما بعده، فلذلك وإن كنا أطلنا لعلنا نقرأ هذا الفصل. لا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. تنبهوا في الحقيقة، هذا يعني كأنه وصية لما تكلم عنه الشيخ في السطرين الأخيرين قبل ذلك، يعني تفصيل لمن سأل وكيف نصل إلى هذه الأمور، فالشيخ بدأ بتفصيل وصية ونصيحة عظيمة أرجو تأملها. نعم. فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة. يسميها بعض العلم خاصة من المتأخرين أركان العبادة، يسمونها أركان العبادة، يعني العبادة فعلا بالاستقراء. أنا لا أعرف أن في هذا نص، والله أعلم لا أعرف في هذا نص يعني حديث أو آية، لكن بالاستقراء فعلا كما استقرأنا أنواع التوحيد وكما استقرأنا بعض المسائل العلمية والعقدية من خلال قواعد الشرع ونصوصه، كذلك بالاستقراء يثبت فعلا أن العبادة تقوم على هذه الأركان وغيرها يتبعها. الركن الأول المحبة، محبة الله ومحبة ما يحبه الله. والركن الثاني الرجاء، أن يكون الإنسان يرجو الله ويرجو ثواب الله ويرجو ما وعد الله به. ثم الخوف، خشية الله عز وجل، الخشية من الله وخشية عقابه. بقية الأعمال القلبية ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة، ولذلك سماها بعض السلف أركان العبادة. نعم. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه. كذا يا شيخ تلقي فالمحبة إنما لا حرج. هو الشيخ أحيانا يساير القوم في استعمالات في مصطلحاتهم، السير إلى محبوبه يعني التعبد إلى محبوبه. نعم. لا كلمة تلقي بس. إيه ممكن، إيه جائزة لغة سليمة. تلقي العبد في السير إلى محبوبه. نعم. وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والثاني مطالعة آلائه ونعمائه، قال الله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه، وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد في الرجاء. والكلام في التوحيد واسع، وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم جزاك الله خير. يقول: نستغرب اعتذار الشيخ رحمه الله عن بعض رموز الصوفية كالكشيري والبسطامي والتستري، كالتستري والبسطامي، ولكن لبعض هؤلاء كلام يدل مقتضاه أنهم يقفون عند الأوامر والنواهي، كقوله يزيد هو أبو يزيد وليس يزيد: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تغتروا به حتى تروه عند الأوامر والنواهي. العجيب أنها نعم كلام الأخ صحيح، لكن مع ذلك وجدت عندهم المتناقضات، وهذا مما يحيي. هؤلاء العجيب كلامهم في التوحيد درر، ولا أقول هذا مبالغ، كلام هؤلاء يزيد البسطامي والتستري وابن أبي الحواري والجنيد ومن سبقهم ومن جاء بعدهم قبل وجود الطرقية، بعد وجود الطرقية فسدت أقوالهم في الحقيقة إلا القليل. كان كلامهم في الدفاع عن العقيدة وفي تقريرها وفي تجلية معانيها حقيقة درر تكتب بماء الذهب. وكنت أتمنى لو يتفرغ بعض طلاب العلم لالتقاط درر التي تتكلم عنها هؤلاء العباد في العقيدة، تؤصل منهج السلف بأساليب واضحة وموجزة وبأصالة، أصالة حقيقية شرعية، لكن مع ذلك وجدت عندهم متناقضات. كيف يكون هذا؟ الله أعلم. هم أصحاب قوة يعني قدرة مقدرات عقلية كبيرة جدا وأذكياء، لكن عندهم نزعات فلسفية، نزعات تأثر بالأمور الأخرى، عندهم نوع من الجهل ببعض أصول السنة جعل عندهم هذا الاضطراب والتناقض. ومع ذلك أنا لا أحكم فيه، أنا رغم أني قرأت وبحثت في هذا الموضوع لكني ما استطعت أصل إلى نتيجة بينة، وأمرهم يحير، يحتاج إلى مزيد بحث لمن هو أقدر وأفرع. قل: هل تعارض الزهد في الوقت الحاضر مع التجارة؟ في الحقيقة الأمر فيه طبعا تفصيل، لكن أوجز المسألة بالإشارة إلى نقاط، لأنه مما يلتبس أمره على الناس كثيرا. الأصل أن الزهد لا يعني يتنافى غالبا مع التجارة، لكن قد يتنافى لبعض الناس، هذا أمر. الأمر الآخر أن مفهوم التجارة ما هو؟ التجارة اللي هو تحصيل الدنيا وجمعها على غير أصول شرعية وبالطب أي طريق ثم عدم القيام بحق القيام بحق المال هذا ليس تجارة مباح أو ليس تجارة سليمة أو لا تؤدي إلى الزهد. لكن التجارة التي يهيئها الله للعبد بدون أن تكلف كبير وبدون أن يغفل عن ذكر الله وشكره وتؤدي إلى أن يؤدي للمال حقه فهذه يهبها الله عز وجل لمن يشاء ولا تتنافى، لكنها نادرة في العباد الزهاد الكبار على مدار التاريخ. لكن في الغالب أن الذين يجمعون بين التجارة والزهد هم الأكمل من الخلق. وانظر أبو بكر رضي الله عنه تاجر وزاهد وأفضل الخلق بعد النبيين، العشر المبشرين بالجنة أغلبهم اشتغلوا بالدنيا والعبادة وهم العشر المبشرون بالجنة، أغلبهم اشتغلوا في الدنيا واشتغلوا بالزهد. لكن لا ينبغي لكل مسلم أن يقيس نفسه على هؤلاء، هؤلاء أصحاب مواهب عالية، أين نحن منهم؟ نحن مساكين تستهوينا الدرهم والدينار والريال، تضحك لنا الدنيا فنضحك في ورائها أو نجري وراءها، فلا ينبغي أن نغتر بمثل هذا لأننا لسنا كالقوم. لكن إن وجد فذلك من العباد من هو مثل هؤلاء، ذلك فضل الله يكرم من شاء، لكن ثقوا أنهم لا يكونوا من الذين بيتوا قصد التجارة، لكنهم عملوا بما اقتضى ما أمر الله به من السعي في الدنيا فسعوا فجاءتهم طائعة وجاءهم الزهد بما وفقهم الله به. وبهذه المناسبة ننبه إلى ما يحدث عند بعض طلاب العلم من الانجراف إلى الدنيا. في الحقيقة من الأشياء الظواهر التي كثرت في الآونة الأخيرة وهي فلسفة قال بها بعض الناس أنه ينبغي لطلاب العلم أن يكون في بأيديهم دنيا لئلا يكون عالة على غيرهم. نقول هذا بقدر، نعم، أما أن يكون اتجاه لطلاب العلم فهذا خطير. طالب العلم والعالم إذا فرغ نفسه للعلم والدعوة سخر الله له الدنيا وأهل الدنيا، وأخشى إذا تفرغ للدنيا أن يخسر العلم والدنيا والدين أو يخسر على الأقل أكثرها. أقول هذا وأنا أكاد أجزم إنه أنا مما أحذره على طلاب العلم والدعاة أن ينجرفوا في أمام الدنيا. الكفاف وما يغنيهم هذا أمر ضروري، أما أن يدخلوا مشاريع تستحوذ على جهودهم وطاقاتهم وأعصابهم مشاريع دنيوية فهذا مسلك خطير. ودعوى أنه ينبغي أن يكون بيد أهل الخير المال أقول هذه ساقطة، اللهم إلا النادر القليل، لأن طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل إذا ملك قلوب الناس بعلمه ودعوته ملك الدنيا وأصحاب الدنيا. ألا ترون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا وأصحاب الدنيا، جاءوه طائعين يعطى المئة من الإبل فيصرفها بوقت واحد لأعرابي يستجدي، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وإلا والأمة المسلمة تملك الدنيا من حوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الدنيا ما سعى يوما، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سعى يوما في تجارة وجاءته الدنيا طائعة، ذانت له القبائل بما تملك من أموال وإبل بل بعد ذلك دانت الدنيا للمسلمين حتى فارس والروم التي تملك أغلى الكنوز سخرها الله للمسلمين، مو بسعيهم بالتجارة، بجهادهم في سبيل الله، بتعليمهم العلم. وهكذا ينبغي أن يكون هذا المبدأ. أنا أقول لا حرج على طالب العلم أن يسعى في الدنيا، لكن لا يكون هذا التوجه لطلاب العلم. وأرى كثير من طلاب العلم يصبحون مشاهير في تبني الدنيا والملايين، هذه مسألة أرجو ألا تكثر، أما أن وجدت بقدر فهذا قد يكون طبيعي، لكن إذا كانت ظاهرة فأخشى أن ينتكس الأمر ويصبح على غير مرادهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.